الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فنستكمل مع الإمام الجويني الدرس العاشر من ورقات الإمام الجويني، وكنا انتهينا إلى اللفظة الرابعة من ألفاظ العموم التي ذكرها إمام الحرمين رحمه الله تعالى. قال: ولا في النكرات. يبقى من ألفاظ العموم التي ذكرها الإمام الجويني، هو ذكر أربعة ألفاظ للعموم، أربعة ألفاظ: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة، ولا في النكرات. ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق. دي إيه؟ مسألة تانية. يبقى اللفظة الرابعة التي ذكرها الإمام الجويني هي لا في النكرات، والمراد لا المركبة مع النكرة، يعني لا رجل، كما مثل هو لا رجل في الدار، يبقى تفيد العموم، يعني ليس هناك أي رجل في أي رجل في الدار. يبقى لا في النكرات، كما قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى لا رفث، أي نوع من أنواع الرفث، يعم كل أنواع الرفث، ولا فسوق، يعم، لأن فسوق نكرة، معها لا تعم كل أنواع الإيه؟ الفسوق. ولا جدال في الحج. فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم. يبقى النكرة في سياق النفي، زي ما هو مثل لا رجل في الدار، أو النهي أو الاستفهام أو الجزاء اللي هو الشرط، بتفيد الايه؟ العموم. قال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله احدا. احد نكره في سياق ايه؟ النهي. فلا تدعوا، يبقى تفيد العموم، لا تدعوا مع الله اي احد، سواء كان ملكا مقربا او نبيا ايه؟ مرسلا. وكما قال الله تبارك وتعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ده وان احد من المشركين، ان هنا ايه؟ شرطية، وأحد نكرة في سياق الإيه؟ الشرط، تفيد الإيه؟ العموم. أي أحد، ولذلك أي كافر لو طلب أن يمكن من سماع كلام الله تبارك وتعالى ويدعى إلى الإسلام فيدعى. وإن أحد، كما قال الله تبارك وتعالى: من إله غير الله يأتيكم بضياء. من هنا إيه؟ استفهامية، وهذا الاستفهام المقصود منه الإنكار. يبقى اللفظة الرابعة من ألفاظ العموم التي ذكرها إمام الحرمين هي لا في النكرات. لا في النكرات، يبقى النكرة المركبة من لا النافية أو الناهية، أو في سياق الشرط اللي هو الجزاء، أو الاستفهام الإنكاري، تفيد العموم، تفيد العموم. طيب، هل للعموم صيغ أخرى؟ طبعا للعموم صيغ كثيرة جدا. من ألفاظ العموم كل، ودي من أقوى ألفاظ العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعوا. وكما قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ده عموم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كذلك جميع. والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم أيضا، من ضمن صيغ العموم النكرة في سياق الامتنان، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء النكرة في سياق الامتنان، أي أن الله تبارك وتعالى يمتن على خلقه بهذا الماء، فتفيد الإيه؟ العموم. كذلك المضاف لمعرفة، سواء كان المضاف ده مفرد أو جمع: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مضافة إلى معرفة اللي هو الضمير، والضمير أعرف المعارف، الضمير أعرف المعارف، فتفيد العموم، كل نعم الله تبارك وتعالى لا تحصوها. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع مضافة إلى الضمير، فأيضا تفيد الإيه؟ تفيد العموم. طبعا العموم له ألفاظ كثيرة وصيغ كثيرة، ولكن نقتصر على ما ذكره إمام الحرمين من أربع صيغ ويلحق بها كل وجميع، فهي أيضا من ألفاظ العموم. وكذلك النكرة في سياق الامتنان، كذلك المضاف إلى معرفة سواء كان مفرد أو جمع، وكذلك النكرة في سياق العموم، قد النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم كما قال الله تبارك وتعالى: علمت نفس ما أحضرت. نفس، يبقى هنا كأنك ممكن تشيل مكان نفس دي أو تحط جنبها كل نفس، كل نفس، فقد تفيد الإيه؟ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. الدليل على إن دي نكرة في سياق الإثبات، هنا إثبات وليس نفي. فليس معنى أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم، أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. لا، نقول النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم وقد لا تفيد العموم. طيب نعرف منين؟ لابد من دليل خارجي يدل على هذا الأمر، لابد من دليل من خارج يدل على هذا الأمر. ثم انتقل الإمام الجويني إلى مسألة، وهي أن العموم من صفات النطق. قال: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل ولا ما يجري مجراه. وهذه المسألة أن العموم يقولون عليها من عوارض الألفاظ، العموم من عوارض الألفاظ. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني حقيقة. فقولهم عم الخير وعم المطر، دي معنى الخير، ده معنى. فهو يقولون عم الخصب، فهذا يدل على أن العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني أيضا. فالعموم كما يقول هنا الجويني: والعموم من صفات النطق، يعني أن العموم من صفات اللفظ. يعني إيه الكلام ده مختصر؟ أن اللفظ هو الذي يوصف في أنه عام أو خاص. لما نقول المسلمون نقول هذا لفظ عام يدل على أن قد أفلح المؤمنون، نقول هذا لفظ عام يدل على أن كل مؤمن قد أفلح وأنجح. يبقى ما الذي يوصف بالعموم؟ لفظ المؤمنون، لفظ المؤمنين. فإذا وردت صيغة مجردة عن القرائن دلت على العموم. يعني وده بقى مسألة مهمة جدا، أنه الأصل حمل اللفظ على عمومه، والأصل العمل بالعام دون انتظار إلى مخصص. وهذه مسألة كبيرة، مسألة كبيرة، إن بعض المتكلمين في هذا الباب لا سيما من أدعياء المذهبية أو معتمدات المذاهب المتأخرة يقولون لا يجوز العمل باللفظ العام إلا بعد البحث عن الخاص. وهذه المسألة فيها طرفان وسط، هذه المسألة فيها طرفان وسط. فقد يكون العموم ظاهر وقد يكون العموم ضعيف، فهنا يفرق. وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا لا بد من الانتباه لها. أولا، العام يقسم إلى أنواع: عام مطلق وعام نسبي، أو نقول عام لا أعم منه وعام هناك من هو أعم منه. يعني الإنسان عام والحيوان أعم من الإنسان، لأن الحيوان بيشمل الإنسان ويشمل غيره. ونقول هناك عام محفوظ وعام مخصوص. عام محفوظ يعني إيه؟ يعني لم يعرف له مخصص، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ونقول فيه عام مخصوص، عام مخصوص يعني وجد لهذا العام ما يخصصه، فيعمل بالعموم فيما عدا صورة التخصيص، فيما عدا صورة الإيه؟ التخصيص. يعني حديث لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، حديث إن مكة حرم لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها، فقال إلا الإذخر. يبقى الإذخر ده تخصيص، يبقى طلعنا الإذخر من العام. طب الباقي يبقى على عمومه ويعمل به. وهناك عام أريد به العموم وعام أريد به الخصوص. يبقى تاني، أنا أعلم أن مباحث العام فيها نوع من الصعوبة، ولكن هذه النقطة مهمة جدا جدا، مسألة العام. حتى وإن قلنا أن العام من باب الظاهر وليس من باب النص، إلا أنه لا يتوقف العمل عليه بالبحث عن مخصص. بعض الناس يقول لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص. والحنفية عندهم أن العام من باب النص، إن دلالة العام دلالة نصية على أفراده، والأقرب إن دلالة العام على أفراده دلالة ظاهرة، دلالة الظاهر وليس دلالة الإيه؟ النص، لأنه يجوز تخصيص العام، يجوز تخصيص العام. الفارق المهم جدا في هذه المسألة إن لو جاء اللفظ عام لابد للإنسان أن يعتقد هذا العموم، ثم يعمل بهذا العموم، ولا يتوقف العمل بالعموم على البحث عن مخصص. طيب متى يتوقف على البحث عن مخصص؟ لما يبقى العام قد كثر تخصيصه. وده كلام شيخ الإسلام تيمية، وده الوسط في هذه المسألة، الوسط في هذه المسألة، لأن بعض الناس بيحكي أنه يتوقف عن العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص. يعني أول ما تسمع اللفظ العام تستنى تقول لازم ندور في الأدلة، جائز يكون هذا العام عام مخصوص أو قد خصص، فنقول هذا العام ينقسم إلى عام محفوظ يعني لا نعلم له مخصصات، أو عام مخصوص يعني قد كثر تخصيصه، قد كثر تخصيصه. يعني نضرب مثال، النهي عن الصلاة بعد العصر هذا عام، نهي عام في الوقت، العام ده كثر تخصيصه بإيه؟ بتحية المسجد وبالفائتة المتروكة لنوم أو إغماء أو نسيان، وبالصلاة التي صلاة ركعتين بعد الطواف، فهذا العام عام ضعيف، عام ضعيف. ليه ضعيف؟ قد كثر تخصيصه. هذا العام الذي نقول لا يعمل به حتى نبحث أو نسأل عن هذه الصورة، هل هي من الصورة التي قد خصصت أم لا؟ أما إذا أتانا عام قوي لم يخصص فهذا لا يتوقف على العمل به. طب إيه الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إحنا قلنا من جر ثوبه خيلاء، ده من اسم موصول، هنا من لمن يعقل شرطية، ومن الشرطية تفيد العموم زي ما مر علينا في الدرس السابق. يبقى جر فعل الشرط ولم ينظر، ده جزاء الشرط. طيب الأصل إن من دي في من يعقل، فأم سلمة رضي الله عنها قالت فكيف تصنع النساء بزيولهن، يبقى أم سلمة رضي الله عنها فهمت من من أنها تعم الرجال والنساء، أنها تعم الرجال والإيه والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفهم. إذن يبقى يعمل بالعام، يعتقد عموم العام ويعمل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفهم وقال يرخينه شبرا، يعني تطيل ذيل الثوب شبر. قالت إذن تنكشفن أقدامهن، المرأة يعرض لها الريح وقد تسرع في مشيها أو قد يعني تنكشف فتكشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيرخينه ذراعا، يبقى ثوب المرأة يجر وراءها ذراعا ولا تزيد على ذلك، ولا تزيد على إيه أو ولا يزيدنا عليه. ففهمت رضي الله عنها من من العموم، اعتقدت العموم، وده اللي احنا بنتكلم عليه بقى، إن أول ما الإنسان يسمع لفظ عام لابد أن يعتقد العموم، ولابد أن يعمل بهذا العموم، ولا يتوقف العمل ولا الاعتقاد عن البحث عن مخصص. متى نقول يبحث عن المخصص؟ في العام الضعيف الذي قد كثر تخصيصه. نرجع فنقول مرة أخرى، العام قد يقسم إلى عام مطلق وعام نسبي، وقد يقسم إلى عام محفوظ يعني لا يعلم له مخصص، وعام مخصوص يعني عام قد خصص، وقد يقسم إلى عام أريد به العموم وعام أريد به الخصوص. والعام الذي أريد به الخصوص ليس من صورة العام، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس ده اسم عام، لفظ عام، ولكنه أريد به الخصوص، إما شخص معين أو أشخاص. يبقى هذا عام أريد به الخصوص، يبقى لا يعتقد عمومه، ليس هذا من العام أصلا، ليس هذا من العام، لأن المقصود بالناس هنا شخص معين، مقصود بالناس هنا إيه؟ شخص معين. من الأدلة على وجوب اعتقاد العموم والعمل بالعموم الآية، كما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى أي ظلم؟ فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أينا لم يظلم نفسه، يبقى الصحابة فهموا من الظلم إيه؟ عموم الظلم. يعني عموم الظلم يعني ظلم أكبر أو أصغر، سواء كانت معصية أو شرك، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، وأقرهم على هذا الفهم. فالعموم في الآية مأخوذ من الذين اللي هو الاسم الموصول يفيد العموم، وكذلك لم يلبسوا إيمانهم بظلم. النكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ تفيد العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم أن هذا من العام الذي أريد به الخاص، الذي أريد به الإيه؟ الخاص. ففيه الحمل على العموم حتى يرد الدليل المخصص. طبعا هذه المسألة مسألة كبيرة جدا ومسألة مهمة جدا، يجب اعتقاد العموم ويجب العمل بالعموم حتى يرد الدليل المخصص. يبقى الإنسان يعتقد العام ويعمل بالعام حتى يرد الدليل الذي يفيد الإيه؟ الذي يفيد الإيه؟ التخصيص، والذي يفيد الإيه؟ الخصوص. لأن بعض الناس يقول نتوقف، يبقى العام بالنسبة لهم هيبقى اسمه مجمل. ما معنى مجمل؟ مجمل يعني لا ندري ما المقصود به، لا ندري ما المقصود به، إيه المقصود بهذا المجمل؟ لا ندري، لا مش عارفين هو ايه المقصود بالكلام ده. غير ان احنا بنقول ان العام من باب الظاهر، من باب الظاهر يعني ايه؟ يعني يدل على افراده وتندرج تحت العام افراده ظاهرا. ليه ظاهر؟ لانه قد يحدث لهذا العام نوع من الايه؟ نوع من التخصيص. قد يحدث لهذا العام نوع من الايه؟ من التخصيص. وده أمر مهم جدا في العام، وكما قلنا أن الوسط في هذا الأمر هو يعني أن العام إذا كان ضعيفا، يعني إيه ضعيف؟ يعني كسرت مخصصاته، يعني كل شوية في يطلع منه خاص يطلع منه خاص، فهذا الذي يتوقف عن العمل به حتى تعلم هذه الصورة هل هي من المخصوص من هذا العام أم من الذي قد بقي على عمومه. والشيخ الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة قال: المذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص، لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع الإنسان على مخصص عامل به. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. أما مسألة دلالة العام على أفراده هل هي ظنية أم قطعية، الحنفية عندهم أن العام يدل على أفراده بدلالة قطعية، يدل على أفراده بدلالة قطعية. والجمهور أنهم يقولون أنها دلالة ظنية. وسواء قلنا بالظن أم بالقطع هنقول يجب العمل بالعموم ويجب اعتقاد العموم إلى أن يرد الإيه؟ التخصيص. ولا يشترط البحث عن المخصص حتى يعمل بالعام إلا إذا كان العام قد كثر تخصيصه، إلا إذا كان العام قد كثر تخصيصه، يعني بقى عام إيه؟ بقى عام ضعيف، بقى عام أصبح عاما إيه؟ ضعيفا. طيب يقول: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل ولا ما يجري مجرى. ودي مسألة أن العموم من صفات النطق، فلا يجوز دعوى العموم في الفعل، فلا يجوز دعوى العموم في الإيه؟ في الفعل. يعني ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل ولا ما يجري إيه؟ ما يجري مجرى. طبعا المقصود بعدم العموم هو عدم العموم في الفعل المثبت، عدم العموم في الفعل الإيه؟ المثبت. أما الفعل المنفي، أما الفعل المنفي فقد يكون يفيد العموم. الفعل في سياق النفي بيفيد العموم. هنا هنفرق، يعني نرجع نقول إن العموم إن الأفعال لا تفيد عموما، الأفعال لا تفيد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، هذه الصلاة لا تفيد العموم. ليه لا تفيد العموم؟ لأنها مش هينفع تكون صلاة فرض ونفل الاثنين مع بعض، فإما أن تكون نفل أو أن تكون فرض. فالذي يستدل بهذا الفعل على عموم صحة الصلاة في الكعبة نقول له لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن هذا الفعل فعلا واحدا، إما أن تكون هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فلا يصح ادعاء العموم في هذا الفعل. يعني ما ينفعش واحد يجي يقول لا تصح صلاة الفريضة بداخل الكعبة. لماذا؟ أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. نقول لا ما ينفعش. لماذا؟ لأن هذا الفعل لا يفيد العموم، لأنه إما أن تكون هذه الصلاة فريضة وإما أن تكون نافلة. مش هينفع تبقى صلاة فريضة ونافلة الاثنين مع بعض، لا يصح أن تكون صلاة فريضة أي ونافلة. وزي في بعض اللي ما يجري مجرى الفعل يقولون هي قضايا الأعيان، قضايا الأعيان، ودي مسألة يعني بتحتاج تحرير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، قضى بالشفعة للجار. طيب لو احنا خدنا من هذه يقولون هذه قضية عين محتملة، فقد يكون هذا الجار فيه معنى أوجب تخصيصه بالشفعة، مش كل جار له الشفعة كما يقول الفقهاء يعني، لأن هذه قضية عين. لو حملناها على العموم يبقى أي جار له الشفعة، أي جار له الشفعة. يعني إيه؟ يعني حق شراء هذا الشيء. يعني لو إن جار أراد جاره أن يبيع بيته، فيأتي هذا الجار ويشتري البيت. لماذا؟ بحق الإيه؟ الشفعة. فلو قلنا أن هذا يفيد العموم يبقى ده يحق له. طيب لو قلنا لا الفعل هذا لا يفيد العموم، يبقى هيحط بقى الفقهاء اشتراطات. إذا يعني وضعت الطرق وصرفت الحدود فلا إيه؟ فلا شفعة كما يقولون في هذه المسألة. يبقى أو كذلك يضربون مثال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، يكون هذه واقعة عين. وهذه المسألة يعني بعض العلماء يرى أنها تفيد العموم، أنها تفيد الإيه؟ أنها تفيد العموم. وبعضهم يقول أن هذه وقائع أعيان محتملة، وقائع أعيان إيه؟ محتملة، أو يقول تفرق إليها الاحتمال فسقط بها الاستدلال. وإن كان الإمام الشوكاني بيرجح هذا العموم، ولكن هذا عموم ضعيف. وده العدل في هذه المسألة، إن نقول ده عام، ولكن عام العام قد يكون عاما قويا وقد يكون عاما ضعيفا. يعني عام قوي ظاهر في العموم، وقد يكون عام ضعيف، وقد يكون عام ضعيف. يبقى نرجع للمسألة مرة أخرى. يقول ولا يجوز دعوى العموم في غيره، يعني غير النطق، كالفعل وما يجري مجرى الفعل. يعني هنقول الأفعال لا تفيد عموما إن كانت مثبتة، أما إن كانت الأفعال منفية فهي تفيد العموم. وسر الفارق بين ذلك، الفعل المنفي يفيد العموم كما قال الله تبارك وتعالى وأخرى لم تقدروا عليها. لم تقدروا، هذا الفعل منفي، فبينفي جميع أنواع القدرة، جميع أنواع القدرة. الفعل بينحل إلى مصدر وزمن. يعني ينحل إلى مصدر وزمن؟ لما نقول ضرب، ضرب بيشمل جواه الضرب والزمن الماضي. يعني لما نقول ضرب زيد عمرا، يبقى فهمنا من كده إن حصل وقعة الضرب، مصدر الضرب اللي احنا عارفينه، وهذا الضرب حدث في الزمن الماضي، الزمن الماضي يعني اللي فات. فلما نقول لم يفعل، لم يفعل، فهذا الفعل المنفي بينحل إلى مصدر وزمن. المصدر كامن في معنى الفعل إجماعا، فإن كان مثبتا فالمصدر مثبت، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم. أما إن كان منفيا فالمصدر منفي، والنكرة في سياق النفي تعم. أدي الفرق ما بين الفعل المثبت والفعل النفي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لم تقدروا عليها، كأن قال لا قدرة لكم عليها. يبقى لا قدرة لكم عليها دي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذا هو الفارق ما بين الفعل المثبت والفعل الايه؟ المنفي. يبقى لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، ده اذا كان الفعل مثبت. اما الفعل المنفي فيفيد العموم. لماذا؟ لان الفعل ينحل الى مصدر وزمن، ينحل الى مصدر وزمن، فالمصدر يكمن في معنى الفعل اجماعا. يعني يكمن في، لما نقول اكل يبقى جوه اكل دي الاكل، ضرب بداخل ضرب دي الضرب، شرب بداخل شرب دي الشرب، اللي هو ده اسمه المصدر. ولذلك في مسألة الاشتقاق يقولون إن الأصل في الاشتقاق المصادر، الأصل في الاشتقاق المصادر، لأن المصدر يدل على الحدث بغض النظر عن الزمان. لما نقول الضرب، الضرب ده حدث. طيب حدث في الزمان الماضي أم في المستقبل أم في الزمان المضارع الحاضر؟ لا ندري. أما نقول يضرب، يبقى ده دل على الضرب، ودل على أن هذا الضرب يقع في الزمان الإيه؟ في الزمان المضارع. لعل يعني النقطة دي مهمة جدا، أن نفرق بين الفعل في المنفي والفعل الإيه؟ المثبت. فالفعل المثبت لا يدعى فيه العموم، لأن الفعل المثبت هو نكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم وقد لا تفيد العموم، أو نقول زي ما قلنا المرة اللي فاتت النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا في معرض الامتنان. النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا في معرض الامتنان. أما الفعل المنفي فهو عبارة عن نكرة في سياق النفي، وكما قلنا كما قال الإمام الجويني ولا في النكرات، فالنكرة في سياق النفي تفيد تفيد العموم. وبكده يبقى انتهينا من باب العام، ولعل يعني لعل باب العام فيه جزء من الصعوبة شوية، ولكن يعني من أهم النقاط التي يجب التنبيه إليها مسألة العمل بالعام، مسألة العمل بالعام. وسواء قلنا دلالة العام قطعية أم دلالة العام ظنية، نقول محصلة الأمر أنه يجب اعتقاد العموم والعمل به من غير بحث أو من غير توقف على البحث عن المخصص. هذه المسألة فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف. هذه المسألة يحكى عن شيخ الإسلام فيها أنه يجب التوقف حتى يبحث عن المخصص؟ نعم يحكى عن شيخ الإسلام هذا الكلام، ولكن الراجح أن شيخ الإسلام يقول بهذا في العام الضعيف، في العام الذي قد كثر تخصيصه، العام الذي قد كثر تخصيصه، يعني عام عمومه عمومه ضعيف، ولا بد من التفرقة ما بين العام الذي أريد به العموم والعام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص ليس من العام. احنا قلنا ودي كنا الأولى ان احنا نقولها في الدرس اللي فات، ولكن نقول ان العام بينقسم الى عام مطلق وعام نسبي او اضافي. عام مطلق يعني او بيسموه عام لا اعم منه، وعام بالنسبة الى غيره، ده العام النسبي. وكذلك ينقسم الى عام اريد به العام وعام اريد به الخاص، وعام اريد به الخاص، كما قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. فالناس الناس اسم عام، ولكن هنا اريد به اريد به الخاص، فسمي به يعني تجوزا يعني. وقد يكون هناك العام عام محفوظ وعام مخصوص. العام المحفوظ يعني الباقي على عمومه، ان الله بكل شيء عليم، وما من دابة الا على الله رزقها. وبعدين في عام دخله التخصيص، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، ده استثناء. وكما قلنا في المرة السابقة أن الاستثناء معيار للعموم، يعني يدل على العموم وهو معيار للعموم. فيعني اختصارا في بحث العام، أن الإمام الجويني ذكر تعريف العام أنهما عم شيئين فصاعدا، وذكر ألفاظ العام، وذكر منها أربعة ألفاظ. ذكر الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة اللي هي من في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما، وذكر لا في النكرات. يبقى دول الأربع حاجات. ثاني، يبقى الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، اسم الجمع المعرف بالألف واللام، الأسماء المبهمة، لا في النكرات. ثم تكلم الإمام الجويني في أن العموم من صفات النطق، أن العموم من صفات النطق. ثم قال أنه لا يجوز دعوى العموم في الفعل أو في غير النطق. يبقى اختصارا لا يجوز دعوى العموم في غير النطق. يعني غير النطق يعني الفعل وما يجري مجراه. إيه هو الفعل؟ قلنا الفعل ينقسم، إذا كان فعلا مثبتا فلا يدل على العموم. لماذا؟ لأنه نكر في سياق الإثبات، والنكر في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا كانت في معرض الامتنان. وأما إذا كان الفعل منفيا فإنه يدل على العموم، لأن النكر في سياق النفي تدل على العموم، وما يجري مجراه وهي وقائع الأعيان. وبكده يبقى العام الذي ذكره الإمام الجويني في ورقاته قد يعني تكلمنا عليه، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله في الخاص، في الخاص ومعنى الخاص وأنواع التخصيص المتصل والمنفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمسكنا وإياكم بالكتاب والسنة حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.